هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا مغلق وهذا على هدى. قال فقال الرسول يا رب يا رب الأيام دول وإن الحرب شجال. قال وقال الله لا شلا قتلى لا في جنة وقتلاكم النار. قال إنكم تدعون ذلك لقد خلقت كبلا وحسبنا إذا. فقال يا رسول إنكم تتلقون في قتلاكم مثل أسدا ولم يكن ذلك على رأي سراتنا على رأي سراتنا. قال ثم أدرك بحمدة الجاهلية فقال ألا إنه إن كان ذلك لم نكرهه. هذا حديث غريب وسياق عجيب وهو من مراسلة ابن عباس فإنه لم يشهد هدى ولا أبوه وقد أخرج الحاكم في مصنفه أرض النظير فأرض النظير فقيه عن سالم بن سعيد عن سليمان بن داود عن سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عبد الله. وهكذا رواهما بحاكم وبيعيه دائما وفي الحديث سليمان بن داود الهاشميه ولها الى به شواهد بالصحاح وغيرها. فقال الامام احمد حدثنا عفان حدثنا الحمد لله تلك العبادة من الرأي والصفاء. نعم. وحديث على فأثابكم غما بغم أي فجزاكم غما على غم كما تقول العرب نزلت بني فلان نزلت بني فلان ونور نزلت على بني فلان. فأثابكم غما بغم أي فجزاكم غما على غم كما تقول العرب نزلت ببني فلان ونزلت على بني فلان. وقال ابن جرير بس وزال على فلان وزالت ببني فلان ونزلت على بني فلان كذا من عندهم طبعا واحده. وكذا قوله ولو صلبنكم فيه جذوع النخل اي على غم الهزيمه وغم ما اجرى من القتال والجراحات ان اصابهم امران غم العظيم وفهم الكبير بما اصابه من الهزيمه والغم العظيم ايضا ما اصاب من قتل جماعه كبيره من اعيانهم والى اعزاف كثير منهم صار مصيبتين ولكنها تقصير وتلخيص. نعم. وكذا قولي ولأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. قال ابن عباس الغم الاول بسبب الهزيمه. قال ابن عباس الغم الاول بسبب الهزيمه وحين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم والثاني حين علاهم المشركون فوق الجبل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ليس لهم ان يعلونا. وعن عبد الرحمن بن عوف الغم الاول بسبب الهزيمه والثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك عندهم كان ذلك عندهم اشد واعظم من الهزيمه. رواه ابن مردويه وروى عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن ابي حاتم عن كلامه ولا نزلت على كلامه وعلى كذا كان كلام داخلا منه مو في محل الكلام كانه دخل منه بعض النساء في كلام محله لان كلام هذا مو محل هذا هذا شاهد من على هذا نزلت بني فلان وعلى بني فلان في هذا في محل اخر سبق هذا بعض النساء وقع في هذا المحل. نعم صفاء عليك من باب ضرب المثل في التقريب يقرب المثل الى ابناء هذا ليس من هذا الباب. نعم على البتة في معنى معنى أطرب معنى أصابه ضمن بغمد يعني مع غمد كما عليه الأمر. أما لا في معنى أن تأتي الباء وتأتي لو صلى في جزء لكم المسيح في الأرض معنى على وقال نزلت على بني فلان نزلت بني فلان فالمقام غير المقام وجنب بين أمرين هذه عبارة عن شيء واحد المقام مقام أمرين. نعم. وروى عمر بن الخطاب نحو ذلك وذكر ابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك أيضا وقال السدي الغف الأول بسبب ما فاتهم من الغريبة والفتح والثاني بإشراف العدو عليهم. قال محمد بن إسحاق فأصابكم غما بغم أي كربا بعد كرب قتل من قتل من اخوانكم وعلوا عدوكم عليكم علوا عدوكم عليكم وما وقع في انفسكم من قول قتل نبيكم لكان ذلك متتابعا عليكم غما بغم. وقال مجاهد فكتابه الغم الاول سياسه سماعهم قتل محمد والثاني والثاني ما أصابهم من القتل والجراح. قال قتادة والخطيب لا نسي عكسه فعن السدي الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمة والثاني إشراف العدو عليهم. وقد تقدم هذا القول عن السدي قال ابن جرير وأولى هذه الأقوال في الصواب قوله من قال فأثابكم غما بغم فأثابكم بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظهر بهم والنصي عليهم وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم يظنون بالله غير الحق من الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يجون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبعض الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليحفظ ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يقول تعالى ملتمما على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمنة وهو الواد الذي غشيه الله السبيل والسلاح في حال هدمه وغزمه والواد في مثل تلك الحال دليل على الأمان كما قال في سورة الأنفال في مصحف من يغشيكم الله أمنة من الهداية إذ يغشيكم النعاس أمنة من الهداية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا سعيد بن الأشج حدثنا أبو نعيم ووكيع بن سفيان راسل عن أبي رزين بن عبد الله بن مسعود قال النعاس القتال من الله أو الصلاة من الشيطان. وقال البخاري وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قتادة عن رسول أبي طلحة قال قلت لمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي يدي مرارا يسقط ما خذه ويسقط ما تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولا تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار واعتقادهم الفاسد الدال عليه قولهم عن إخوانهم الذين ماتوا في الأسفار والحروب لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال تعالى: يا قوم مثلا وإن كانت لهم لعن غير بلأ مما ما أمرت ولا نهيت ولا أحببت ولا كرهت ولا ساني ولا تربني. قال: فنظروا فإذا حمد قد بطل بطنه وأخذته الكبدة فلاكتها ولم تستطع أن تأكلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكلت من رجاء؟ قالوا: لا. قال: ما كان الله يبخل شيئا من حمزة مما. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة فصلى عليه وجيء برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه وصلى عليه فرفع الأنصار وترك حمزة حتى جريا فرجع إلى جنب حمزة وصلى عليه ثم رفع وترك حمزة حتى صلى عليه يومئذ يصلون 70 صلاة. تفرد به أحمد وغيره. وقال البخاري: حدثنا هذا في سنده نظر لأنه من رواية عطاء بن الصائب وقد اختلط كل في حمام قد روى عن طريق اختلاط عن بعض الاختلاط ويظهر من هذا والله أنه بعض الاختلاط. وقد الهند أسلمت ولم تكن من أهل النار لأنها أسلمت وأسلم إسلامها رضي الله عنها بعد ذلك أسلمت عن الفتح وأسلم إسلامها هي أم معاوية الهند في عتبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد هذا هو المحفوظ يغسلهم ولا يصلي عليهم بل دفنهم في ثيابهم ودمائهم عليه الصلاه والسلام لانهم شهداء احياء عند ربهم يرزقون. واستقر لهذا عند اهل السنه ان قتل المعركه لا يغسل ولا يصلى عليهم. واما هذا الحديث في ان صلى على الانصار قتلى احد وعلى عند السفينه صلاه فهو منكر مخالف الاحاديث الصحيحه وسنده ضعيف من الزعطاء المستائي واختلاطه ومن اجل مخالفته الاحاديث الصحيحه الداله على انه لم يصلي عليهم كما رواه البخاري في الصحيح غيره. الله المستعان. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن الاسحاق عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ وجاءوا اجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وانبر عليهم عبد الله بن الزبير وقال: لا تفرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تفرحوا وان رايتموهم ظهروا غيرا ولا تستنيرونا. فلما لقيناهم حرموا حتى رايت النساء يشتدن في الجبل رفعناها عن سوقهن فاسكتت خلاخر خلاخرهن فاخذوا يقولون غريبة الغريبة. وقال ابو بكر عهد الي النبي صلى الله عليه وسلم الا تفرحوا فابوا فلما ابوا كره وجوههم. قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله ما أجد فلقيت يوم فلقي يومه حكمه من الناس فقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين وأبرأ إليك وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. فتقدم بسوء بسيره فلقي سعد بن عمر بن معاذ فقال: إلي يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد

ويكون ذلك آية ظاهرة ودلالة ظاهرة على صدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق والهدى وأنه يبتلى كما تبتلى الرسل وتصيبه اللأوى والشدة كما تصيب الرسل ولكن الله جعل العاقبة للرسل وأتباعه جعل له النصر المؤثر بعد ذلك فلم ينصر كفار قريش بعد ذلك بل نزالوا في هزائم وذل وهوان حتى هدى الله من بقي منهم وأسلموا يوم الفتح. ثم رواه حضر وقال البخاري ايضا حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا ابو موسى بذلك يذكر ان عائشه رضي الله عنها قالت لما كان يروح هذا هدى المشركون من في اول امر هدى المشركون فصرخ يدي اي عباد الله اخراكم فرجعت لهم فاجتلدت هي واخراهم كم من عدد هزم الله عند جلاله هزم الله المشركين عند جلاله هزم المشركين عندهم من تخلف الله معنى جلاله نعم طلب نعم عند من عبيد الله عند من عبيد الله عبيد الله إن خبيث الله ولا أمره والله عبيد الله من سعيد خبيث الله من سعيد لكن باب التصوير والتصوير حتى لا أول الله المسعيد حتى لا أبو سامة الحجاب الجرد الذي يعيش درد الله قال لما قال يروح هزن المشكور فصرح أي عباد الله أخراكم برجعت لهم فاجتلتت هي وأخراهم فنفرح ذله فإذا رب أبي هي ماري فقال أي عباد الله أبي أبي قال فوالله ما احتجبوا حتى قتلوه وقال حذيفة خير الله لكم قال العظمة فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله عز وجل وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى الجمال كان مسلم غلط فيه بسبب اضطرابهم وامتنادهم بالكفار واختلاط هؤلاء بهؤلاء لم يفهموه فاشتبه عليه فقال انه من كفر فقتلوه فقال لهم عفى الله عنه وسامح الله عنه وسامح الله عنه ما ذكر الا العصيان وما ذكر الا العصيان

وقال له الرجل كان أحبائي المعروف لكنه ضعيف كان فضل بسنة ليس بحبائي. وقال عبد الرزاق ما نال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الرزاق ما نال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان الجويني أن يكسر وقال عبد الرزاق ما نال بعض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان الجويني عثمان الجويني ما عزم ما جاء تقريب حاضر كل أجمان جزالية عندك وقال حدثنا قال عبد الرزاق أن أنا ما أعرفه عن أسمار الحديث معلم عن نقصا ألا رسول الله لا أنه جزالية والله نعم وقال عبد الرزاق من أسدعني أن يقول أخو سعد أخو سعد من أسلم من تعالى دين قوله نعم. وقال ابو الرزاق ما لا امام عن الزهري عن عثمان الحريري عن مقسم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبه بن ابي وقاص يوم احد حين وكسر رباعيته وادمى وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا من النار وذكر الراكبي عن النبي عن ابي ثبره عن ابن ابي ثبره وذكر الراكبي عن ابي ثبره عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فرس عن ابي الحويرث عن نافر بن جبير قال سمعت رجلا من المهاجرين يقول فهمت احدا فنظرت الى النبل ياتي من مكان ناحيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم من وسطها كل ذلك يصرف عنه ولقد رايت عبد الله بن شهاب الزهري يومئذ يقول دلوني على محمد لا رجوت انك ورسول الله صلى الله عليه وسلم الى جنبه ليس معه احد ثم جاء ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان وقال والله ما رايته احلف بالله انه منا مبلوع منا اربعه فتعاهدنا وتعاقبنا على قتله فلم نخلص الى ذلك قال الواقدي والذي ثبت عندنا ان الذي ادمى وجنتي رسول الله وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قنيئه والذي رمى سنته واصاب رباعيته عتبة بن ابي وقاص وقال ابو داود الطيارسي حدثنا ابن مبارك عن اسحاق بن يحيى بن طلحه ابن عبيد الله يقراني عيسى بن طلحه عن عبد المؤمنين رضي الله عنها لا على لا لهم ما تقدم على باب الرحمة صلى الله عليه وسلم لا في حتى لا يحل الله الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بكر على سويه قلنا لا في حتى لا يحل قال عبد الرزاق ان بعد معمر على الجهه عن عثمان الحريري عن مقسم صلى الله عليه وسلم دعا على عتبه بن ابي وقاص بن واصل حين كسر رباعيته وعدم وجهه فقال اللهم لا تحل عليه الحول لا تحل عليه الحول هذا مرسل ليس متصل او مرسل المقسم تابعي ثم عثمان هذا مع بعض هذا مرسل لا تسجل لا في صح لا صح يا اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش Thank you. الله تعالى قلوبنا بين في الميزان الانسان حديثا انتهى. نعم. فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وراءه قال حمية فقال فقلت كن طلحة حيث فاتني ما فاتني فقلت يقول رجلا من قومي أحب إلي وبني وبيني وبني المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ويخطه المشي خطوة لا أعرفه بين وأقول بين المجرى فانتهيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سفرت رباعيته وسد في وجهه وقد دخل في وجهته حلقتان من حلق المنهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نجف فلم نلتفت إلى قوله قال وذهبت لأنزع ذلك من وجهه فقال أبو الوليد أقسمت عليك بحقي كما تركتني فتركته فكره أن يتناولها بيده فيحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن عليها به فاستخرج إحدى الحلقتين ووقعت ثنيته مع الحلقة وذهبت لأصنع ما طلع فقال أقسمت عليك بحقي لما تركتني قال فقال مثل ما فعل في المرة الأولى ووقع ثنية الأخرى مع الحلقة فقال أبو عبيدة من أحسن الناس هتما فأصلحنا بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجهة فإذا به ثياب فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة وإذا قد قطعت اسمه فأصلحنا لسانه ورواه الهيثم بن سليم وطهراني من حديث إسحاق بن يحيى به وإن الهيثم قال أبو عبيدة يا أبا بكر ألا تركتني فأخذ أبو عبيدة استعمل فيه فجعل المغرب. مقصودا من رأي المسألة كانت عظيمة صار خلاف عظيم بين المسلمين والكفار لما دخل خير المشركين في خلاف المسلمين فطالت أولاهم مع أخراهم وانتهج الجيش وأمرت المصيبة بسبب الاختلاف والانتزاج والاشتباه. نعم. وقال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عبد الله بن زبير عن جده أن الزبير بن عمر قال والله لقد رأيت لي أنظر إلى أدبهم وصاحباتها مجمراتها إما دون أخذهم كثير ولا قليل. ولهذا الأمر قد هجر الكفار وهجر نساؤهم معهم ثم أراد الله مرعيهم. وما تدوم ما دون العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون المهد وخلوا ظهورنا في الخير قال فأوتينا من أبدالنا وصرخ صارخ ألا إن محمدا قد قتل بل كفأنا وانكفى علينا القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدوم منه أحد من القوم. قال محمد بن إسحاق ولم يزل لواء مشركين صريعا حتى أخذته عمرة بنت حامد علقمة الحارثية فتبعته لقريش فلاهوا بها فلا أدعو بها. وقال السدي عن عبدها عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود قال وقال السدي عن عبد خير عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن عبد الله بن مسعود عن علي بن قال عبد الله ما عندكم حديث من سفيرها من سفير وحده عبد الخير هذا من أصحاب علي يومي عن عبد الله هو من أصحاب علي خطأ إشارة الشيخ والله أعلم قال عبد الخير عن علي بن عبد الله عن علي بن عبد الله عبد الله بن خير عن علي عن علي عند جواب عبد الله عند جواب قال ما كنت أرى أن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الدنيا حتى نزل فينا ما نزل يومهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وقد روي من وجه علي بن مسعود وكما روي عبد الرحمن بن عوف وابي طلحة رواه ابن مرضوي تفسيره وقال تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم قال ابن اسحاق حتى لو قاسم بعد محمد عليه السلام كما قال ابن مصر وقال في الكلام تقريب هذا يريد الله ان يستعين قال ابن اسحاق حتى لو قاسم بعد محمد عليه السلام اخذ بني علي بن وقال حدثنا عبد الله في رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم فقالوا ما يحييكم فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما تصنعون الحياة بعده فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل القوم وقاتل حتى قتل رضي الله عنه وقال البخاري حتى لو قال انس بن مالك عمه بن مالك المعروف قال بن مالك هذا عمه سمي عليه وسمي عليه نعم